بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وصحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم، بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح معرفة العلم، حسن أخلاقنا بالعز، سهل ويسر لنا أبواب قبولك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحم علينا القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فضل. قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم، ما زائدة للتوكيد، يعني زائدة إعرابا، لكنها هي أتت لمعنى وأتت لغرض، نعم غرض التوكيد يعني، نعم يعني هذا قول زائدة عن قتادة وسائر أهل العلم. نعم. فذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى تمثل. وذلك شو وذلك؟ أنها أتت للتوكيد، وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى، نعم، تمكنه في النفس من وجه من جهة حسن النظم، يعني أجمل يعني كما، ومن جهة تكثيره، تكثير اللفظ يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. كما قال الشاعر: بشيء ما يسود من يسود، يسود من يسود، هون لشيء ما يسودها، لشيء ما يسود من يسود، لشيء ما يسود من يسود، أي لشيء يسود من يسود. أولا يعني صدر البيت: عزمت على إقامة ذي صباح، لشيء ما يسود من يسود، يعني لشيء يبقى يفعله الإنسان بحياته يسود، ويظهر نظر هذا بالصباح يكون، يعني كأنه ضرب من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم. التأكيد بعلامة مرفوعة كالتأكيد بالكسر. فالتأكيد بعلامة موضوعة، يعني للتأكيد اللي هي ما، كالتأكيد بالتكرير، يعني بتقول افعل افعل، اقرأ اقرأ، طيب قلت له اقرأ ليه؟ تأكيد له بالقراءة. كمان ما هذه التأكيد، كما يكون التأكيد بالتكرير يكون بعلامة موضوعة له بحرف بأي شيء. نعم. لعناهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عذبناهم بالجزية، يعني اللعن هذا من لازم اللعن، لعناهم عذبناهم بالجزية، هذا من آثار اللعن، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية، خايف يكون عم يصيبنا شيء منه. يعني تعذيب والتشديد وسجن هالناس بالآلاف عشرات الآلاف، هذا الشيء اسمه هذا. لكن إن شاء الله بيكون يعني امتحان للترقي وللرجوع، اللعن لليهود نعم، لكن فبما كسبت أيديكم، يعني ليش اكثر فينا نعم. قال الحسن المقاتل بالمسخ، يعني آثار مثل ما أن كان آثار اللعن، يعني التعذيب من الله سبحانه وتعالى ونزول البلاء منه سبحانه وتعالى على الملعونين. يعني هذا والله نسأل الله العافية، صار هذا الشيء تهديم تخريب هبوط العملة، هي إذا واحد معه يعني مال أدش خسر هذا، إيه ما في أمان الناس، نسأل الله العافية يعني ثابت وتركة الالتزام، كله صار يحسد بعض البعض، هذا ضرب من هذا نعم. أسباب ننتبه ونرجع نعم سيدي. أيوة بالمسخ عطاء بعدناهم يعني عن الخير، بعدناهم عن الخير، نسأل الله العفو والعافية نعم سيدي. واللعن الإبعاد والطرد من الرحمة، والخير هو من رحمة الله. إيه الإبعاد؟ شوف شو عمول الإبعاد، اللعن الإبعاد والطرد من الرحمة، وهذا كتير صار بالشام كتير يعني، نسأل الله العفو والعافية. لكن الحمد لله ولا تزال طائفة من أمتي طاهرين، الله يجعلنا منهم نعم. يعني ليش سبحانه وتعالى يتلو علينا نبأ بني إسرائيل حتى ما نقع بما وقعوا به نعم. فاعتبروا يا أولي الألباب يا أولي الأبصار نعم. وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني هلأ كمان صار هذا يحكي، من تكلم يتكلم، من تكلم ما بيسمع. شو بدك فيه انت، منيح ولا مو منيح؟ خذ انت مثل الصيدلاني عم يعطيك دواء، منيح ولا مو منيح الصيدلاني؟ تركه، بس قلوب قاسية، يعني قاسية ثم قست قلوبكم، يعني نسأل الله العافية أكسبة ما بفوت عليها الخير، هات معنى قاسية قسوة القلب، يعني لا يتقبل الخير، القلب صار لا يتقبل الخير، نسأل الله العافية. قسى ما يلين، اللين عبارة عن قبوله للرحمة والموعظة والتذكير، ويدخل إليه لينتشر في كل يعني ناحية جسمه، هذا ساكن آسي نسأل الله العافية. وإذا فسد فسد الجسد كله. وجعلنا قلوبهم قاسية، صلبة لا تعي خيرا ولا تفعله، لأنه ما بتخله، ما بدها تعي، لا تريد، كأنه صار يعني تنفر مثل الجسم، يعني صار يعني يرفض ما فيه، يعني كأنه بيعد الخير والخير والنصيحة هذا مو منه، لذلك بيرفضها ما بيتقبلها، نسأل الله العافية. يعني مزاجهم تغير، مزاج الناس تغير، نسأل الله العافية. يعني معناتها كانوا صالحين للجنة صاروا صالحين لجهنم، اللي صالح لجهنم ما بيتقبل، يكون هي صفاته، أما اللي صالح للجنة بيتقبل، هذا بتكون غير هذا صفاته، نسأل الله العافية نعم. والقاسية والعاتية بمعنى واحد، والقاسية والعاتية بمعنى واحد، ومع ذلك يعني نحن ربي رحمنا وسبحانه وتعالى وحلمه يعني حل فينا صار سبحانه وتعالى صار ماضي 50-60 سنة يحلم علينا وما كنا نزور. الشيخ كريم سمعت اللي بيحضروا عندي الخطبة وبيروحوا بزوجته على المسبح على الغوطة سمعت منه شو اسمه هذا شو استفاد من الخطبة عم يصلي الجمعة نسأل الله السلام والعافية. هذا كله من آثار اللعن يعني والله سبحانه وتعالى يقص علينا ذلك حتى نعتبر حتى نتعظ حتى نفهم حتى لا نقع فيما وقع من كان قبلنا نسأل الله العافية. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لا مو هيك ولقد أهلكنا تلتين تحتانيات ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا لننظر كيف تعملوا ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون شو بتساوون. نسأل الله العفو والعافية. طيب الله يعفو عنا الله يعفو عنا. ليش القرآن رحمة؟ يعني ناس وقعوا بحفرة وقعوا بفخ من مثلا مافيا من عصابة مشلحين إجا واحد قال له اصحى دير بالك لا تمرق يعني لا تمشي من هذا الطريق اللي مرقوا منه هدول بقى الله يرضى عليك ووفقك اصحى دير بالك هذا شو اسمه هذا رحمة. فإذا استجاب لها الرحمة نزلت فيه الرحمة وعليه الرحمة وإذا ما استجاب قال له إيه كتر خيرات إيه والله سيدي الله يجزيك الخير مثل ما هو هيك بعملوا هيك ولا لا إيه والله سيدي الله يجزيك الخير يا تلاقي رفرف براسه إيه الله ومثل ما هو وراح أكل مثل ما أكل هذا صار في قلوبهم مرض يعني يسأل الله فيه يعني لا ينتفعون وهذا الله يعفو عنا. فالقرآن رحمة يعني يدلنا على ما وقع به وطرد به وشقي به غيرنا فالله يبعدنا عن الشقاء والبلاء. نعم وقرأ الكسائي وحمزة قصية نعم مش تشديد الياء من غير ألف. نعم لقراءة ابن مسعود والنخعي ويحيى بن وفاء نعم القسي الشديد الذي لا بده يبين شو معنات القسي الشديد الذي لا مطر فيها يعني قلوبهم قسية ما بيجي منها خير ولا بتتقبل الخير مثل العام القسي يعني والحال العرب تستعمل القسي للشيء الشديد نعم الذي لا يأتي منه خير يعني شديد على صاحبه يعني مو شديد هو شديد. نعم وقيل هو من الدراهم القسيات أي النفس قريب من بعضها القسيات شو معنات القسيات أي الفاسدة الرديئة يعني المغشوشة. نعم فمعنى قسية على هذا هيك بترن قوية بترن رن هيك قوية يعني رنتها بتختلف عن الصحيحة. نعم يعني كأنه عم تحكي عم تقول انتبه هي فاسدة هي مخلوط فيها يعني الذهب أو الفضة فيها قليل هي ملغومة هي مغشوشة صاروا هيك يعني هي القسية قلوبهم يعني فاسدة في داخل عليها الشيطان، ويعني ووضع فيها من ما هو فيه من الشيطان والمعاصي التي لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. نعم. فمعنى قسية على هذا ليست بخالصة، شيء ليست بخالصة، هنيك الدراهم القسية ليست بخالصة، والقلوب القسية ليست بخالصة، هذيك ليست بخالصة الذهب والفضة، هي ليست بخالصة من الإيمان، إنما قال أي فيها نفاق، وهي فيها نحاس الدراهم. نعم. قال النحاس وهذا قول حسن. نعم. لأنه يقال درهم قسي إذا كان مغشوشا بنحاس أو غيره. أيوه. يعني بنحاس للذهب بغيره للفضة. نعم. قال درهم قسي مخصص. وقال قسي شلون مخفف السين قسي قسى قلوبهم قسية قسي. نعم نعم شدد بها. نعم. مثال شديد أي زائد، كلها من أولى قسي معنى القسي كلها ضبطها درهم قسي وخفف عم نقرأ قسي درهم قسي إذا كان مغشوشا بنحاس أو غيره، بعدين درهم قسي مخفف السين مشدد الياء يعني ضبط ولا الأصل من الأول يعني مثال وشقي. نعم مثل ما مثل يعني مثال مثل نعم أي زائف. نعم. ذكر ذلك أبو عبيدة. أبو عبيدة. وأنشد لها صواب. هذه أبو عبيدة من بيت أبوك. هذا أبو عبيدة. في أبو عبيدة وأبو عبيدة. أبو عبيدة وكلاهما يعني إماما باللغة. نعم. الله يرحم أبوه. نعم. لها صواب في صم السلام كما صاح القسيات في أيدي الصياريخ. إيه كما صاح القسيات صاح شلون بيشبهوا شلون بيعرفوا يحكوا سبحان الله. لها صواهل عم يقول يعني لما بيبقوا عم يشتغلوا بالأرض سواء مر بيقولوا عنه. إيه بقية بيقولوا مر دار بيقولوا مر. إيه إيه شو ما بيعرفوا لا مر ولا من الكريك الجالس إيه كريك إيه هذا لا كمان بيختلف غرفته الكريك ما له حد هذا له حد هذا بدال السكة تبع التركتور بده ينزل يعني وبتلاقيهم ما شاء الله خمسة ستة ما بيقصر واحد منه عم يقلبوا الأرض قلب يعني والحراثة فيه جيدة جدا يعني إيه سيدي. فلما يظهر الأرض فيه أحجار فبتصوت عم يضرب سنه بالحجر فعم يقول لا أي صواهل عم يقول عنه صواهل أصوات يعني إيه كما صاح عم يصيح لكريك ولا الحجر عم يصيح لك يظهر المر اللي عم يصيح كما صاح القسيات الدراهم المزيفة فعم تقوله للصاحبة مالك صيرة فيه أصحى دير بالك عم تصيح مين يسمعها من كان له يعني أذن يسمع بها. نعم صاح القسيات بدنا بقى إذن صيرة فيه مو كل إذن كمان بدنا إذن مؤمن يعني حتى نسمع. صاح القسيات في أيدي الصياريف. طيب يصف وقع المساحيها المساحي المجرفين ولا مجرفين. نعم في الحجارة. نعم الجيل يمكن هلا ما بيعرف لا مجرفين ولا بيعرف ما بيعرف شو المجرفين. نعم نعم. وقال الأصمعي درهم قسي قسي كأنه معرب قاشي. بس ما عم يقول قشي، عم يقول قاشي. حذف الألف صار قشي، قشي صار يظهر عليهم يعني انت المصريين. دائما بحذفوا الألف. سألناهم وين قبر الإمام الشاطبي، ما في هون، ما في أبدا، هون ما في الشاطبي. فوالله دلونا وين، ما في الشاطبي. بعد ما قال في الشطبي، هون في الشطبي، لك هون انت الشطبي، شطبي شطبي. ثاني جنة واقفين جنبه الله يرضى عنه. ما قشي قاشي ما بيقولوا مصريين. يلا نعم. قال القشيري وهذا بعيد. نعم. لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب. يعني أصله محرم، يعني أصله عاجمي. بس مو على يعني كمان هذا كلام القشيري في نصر. بالقرآن في ألفاظ هي ليست عربية. نعم. بل الدرهم القسي من القسوة والشدة لأنه ما قل نقرته، يعني نقرته. شو النقرة؟ النقرة يعني الذهب والفضة. قل ذهبه وفضته، مو قل يعني غشه. ولا الذهب بيحطوا معه شيء يحمله يعني مشان ما يكون لين كتير، يعني يقسو ويصلو، لأنما يقسو هذا الخبر. نعم. قرأ الأهمش قسية. قسية. قسية. نعم. لتخفيف الياء على وزن فاعلة مثل عمية وشجية. قسية من قسية يقسى، لا من قسى يقسو، يعني هي بتمال لأنه يائي هذا. نعم. قرأ الباقون على وزن فاعل وهو، وقرأ الباقون قاسية، يعني هل هي قراءتنا غير حمزة بالكسائي. نعم. وهو اختيار أبي عبيد، وهما لغتان إقاسية وقسية. نعم. مثل العلية والعالية. نعم. الزكية والزاكية. اللهم علمنا وتقبل منا. نعم. سيدي. قال أبو جعفر النحاس. أبو جعفر النحاس. قال أبو جعفر النحاس. أيوه. أولى ما فيه أن تكون قسية بمعنى قاسية. نعم. إلا أن فاعلة أبلغ من فاعلة. فاعلة. فالمعنى جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعته، لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان. شوف نابية، هذا مو وصف صار وصفنا، وصف المسلمين اليوم مو هذا، يعني الكثير منهم إلا من رحم رب. المسلمون دول المسلمون. نعم. شوف غليظة، شو غليظة يعني؟ ليش عم يقول هنا غليظة؟ نابية، نابية ايه بس غليظة شو بيقصد بغليظة؟ هنيك قال قاسية وقال شديدة، يعني ضرب من شديدة، يعني غليظة. نعم. يعني تأبى. مهم. نعم. لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم موصوفة. لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم موصوفة بأن إيمانها خالطه كفر. بس بقى يعني ما الكلام اللي عم يحكيه هيك. قال الدرهم القسي ما قل لأن ما قل نقرته، يعني قل في معناته في شيء هون قال غليظ نابي عن الإيمان والتوفيق لطاعته، لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان، فتكون قلوبهم موصوفة بأن إيمانها خالطه كفر، لم يوصفوا بشيء. يعني شو بده يعني لم يوصفوا بشيء من الإيمان، فتكون قلوبهم موصوفة بأن إيمانها خالطه كفر، كالدراهم القسية التي خالطها غش، إنما ما فيها شيء أبدا من الخير. يعني قال الراجز قسوت وقسى لذاتي، يعني يلي بعمري يعني يعني الآن قد قسوت وقسى لذاتي. شو يعني قسوت؟ بمعنى يعني يأبى، هل مثلي وقسى هل مثلي، يعني يأبى. ماذا يأبى؟ يعني الاستسلام، يأبى مثلا يعني أن يتركهم، يأبى يعني ما يرجونه منه. نعم هم قسى. نعم يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله، ويلقون ذلك إلى العوام. أيوة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتأولونه على غير تأويله، المراد يعني بغير مراد الله سبحانه وتعالى بالكلام. فكر يعني، بس بقى هنن بيواربوا ما بجيبوها. مثلا واحد بيقول لك أقبل، عم يقول لك أقبل، بيقول له ما سمعت، عم يقول لك روح، عم يقول لك روح، عم يقول أقبل يعني. هيك يعني، بس ما بيجيبوا كلمة يعني تكون يعني فيها شيطنة، تكون قريبة لمعنى اذهب بدل أقبل. نعم نعم، يتأولونه على غير تأويله ويلقون بعلم ذلك. شوف هدول منا، هدول السادة لهم يعني بدليل، ويلقون ذلك إلى العوام، يعني منات العوام طشم مثل ما بنقول، يعني ما عندهم شيء من العلم، ويلقون ذلك إلى العوام. نعم. وقيل معناه يبدلون حروفه. إيه. نعم. يحرفون يبدلون. على كل حال يعني المراد تغيير المراد، المراد تغيير المراد من الله سبحانه وتعالى. نعم. يحرفون في موضع نصر. وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني وجعلنا قلوبهم قاسية، ما هي محرفة. عليكم السلام. حال يعني اسمه. لا مفعول به تاني. قاسية محرفين، حالة كونهم محرفين. وجعلنا قلوبهم قاسية، هاي المفعول الثاني. محرفين يصير حال. نعم أنا نعم، أي محرفين حال. نعم كيف كانت قلوبهم محرفة. نعم. وقرأ السلمي النخعي الكلام بالألف، يحرفون الكلام، الكلم والكلام، ثم حرفون الكلم، بس ما يعني الاصطلاح بيختلف، الكلام كلمتين فما فوق اسمه كلام، الكلم ثلاثة، الكلام بيكون مفهم حتى نسميه كلام، من كلمتين فما فوق، الكلم أفهم ولا ما أفهم، طالما ثلاث كلمات اسمه كلام. نعم. وقرأ نعم سليمان الكلام بالألف، الكلم. نعم. ذلك أنهم غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم، يعني عندما استحق منهم الرجم واتوا لرسول الله وقال لهم يعني انظروها في يعني في الانجيل في التوراة يحطوا ايدهم عليها. نعم. بنس الحظ مما ذكروا به اي نسوا عهد الله الذي اخذه الانبياء عليهم من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ميثاق النبيين لما جاءكم. نعم. لا لا النبيين على اليسار صحيح ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أأقررتم. يظهر أممهم يعني عهدت إليهم بذلك. نعم نعم سيدي. ولا تزال تطلع أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك على الإنسان سبحان الله منسى صحيح جيه لا منسى لا فعلا هيك نشك صحيح ذيك نوع مقرأ مقرأ الحمد لله تبارك كل يوم براه إيه ويقولون متى هذا الوعد أنتم صادقين أخطأت فيه. كل يوم أرى يعني أسأل الله العفو والله دعونا لك يا الله يحفظنا ويحفظ علينا ما أكرمنا. شوف لا يتم ما جبتون ولقد أهلكنا ما حولكم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم وجاءتهم ما جبت دغري وإذ كمان وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم لما أتيتهم من كتاب وحكمة فيما جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه. نعم يا ربك حميد بس يذكروني بالذكر. نعم. ولا تزال تطلع أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال الآن تقف على خائنة فيه. أي ما صارت إلا بعد ما طلعت والله أي القصة ما كانت تصير معي بعد ما طلعنا من الشام يعني صارت يعني لاحظتها من يعني أسأل الله العافية من يوم ما دخلت على الأردن بمصر ما صارت معي إن نقرأ الحمد لله الله أكرمني يعني برمضان الله يكرمني يعني بقرأ التراويح يعني جزء يا جماعة في شباب لقيتهم صلنا ببيت واحد نصلي معهم يعني نزل الحمد لله أقرأ جيد يعني بالأردن في ها نقريت شوي هون أكثر يعني ما بعرف ليش كما بيقولوا الكبر عبار هو الكبر عبر وعبر كمان لا لا تصيد الواحد يكون مشهور بقى والله هو يساوي أو بيأكل كتير لا. أو معاصي الله يعفو عنا في معاصي ما بيشوفها الإنسان ما بيحس فيها نسأل الله العفو والعافية لذلك ونستغفرك مما لا نعلم مما نعلم ومما لا نعلم يا رب في شيء زي الله يرحم سيدنا الشيخ منا لتحت تحت تحت صوفي تحت تحت تحت في نفس نعم على فكر الإنسان ما بيحكي كلمة بجيب آية إيه إذا ما بيلاحظ غير الله هذا تركت الله ورحت لعند غيره تركت الله ورحت لعند غيره إيه هذا الله ما بيحب هيك ذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب هيا اللهم صل عليه قال هيا إن شاء الله تخلص من الشرك صباح ومساء الله يرحم سيدنا الشيخ مولى اللي ولدت ثلاث مرة، هي مرة صباح ومساء هي واردة بالحديث مرة، قال لي ثلاث مرات يظهر يعرف قلبي مراكز كثير بده تكرار. نعم إيه الحمد لله، بس يعني بينتفع الحمد لله. نعم ولا مشكلة يكون قاسي طرفي من الحال يهود. نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم الخائنة والخيانة ولا تزال تطلع دائما، يعني تطلع دائما نطلعك، تطلع نطلعك يعني يا محمد وتراه يعني ذلك. لا تزال الآن تقف على خائنة منهم. نعم نعم. والخائنة في الخيانة لا ولا تزال تطلع، يعني عم يقول على المضارع يكون للحال والاستقبال، هون عم يقول الآن يعني تزال كأنها متمحضة للحال مو للاستقبال، حتى عم يقول الآن. إلا ليش عم يقول لا تزال الآن؟ يعني الآن نطلعك، نعم، لأنه هلا بقول له ما أزال أنتظرك، مو من المستقبل هلا يعني. لذلك قال الآن. نعم على خائنة منهم. نعم والخائنة الخيانة. الخائنة الخيانة هذا من معانيها، الخائنة الخيانة قاله قتادة. نعم وهذا جائز في اللغة يكون مثل قولهم قائلة بمعنى قائلة، القائلة القيلولة. نعم قيل هو نعت لمحذوف، وقيل هو نعت لمحذوف على يعني والتقدير فرقة خائنة على ولا تزال تطلع على خائنة على فرقة خائنة. نعم وقد تقع خائنة واحد على خائنة على يعني على بعض على رجالهم الخونة يعني، لكن خائنة خائن بامتياز يعني. نعم كما يقال ما أكثر هذول خائنة. وقد تقع خائنة للواحد كما يقال رجل نسابه وعلامه، ايه هون بس يعني مو بالوزن بس من اجل التاء دخول التاء، يعني هي ليست للتأنيث بأصل، التاء علامة التأنيث تاء او الف، ايه هون هذه للمبالغة. نعم فخائنة على هذا للمبالغة. نعم قال ورجل خائنا. نعم إذا بلغت في وصفه الخيانة قال الشاعر يقال ايش قال يقال وبعدين ايش إذا بلغت تقول رجل خائنا إذا بلغت في وصفه للخيانة، ما هي يعني يقال إذا بالغت يعني قلت أنت أو غيرك، ولا أصل تقول رجل خائن إذا بالغت في وصفه بالخيانة. نعم إذا لا تجمع لما بحكي شيء غلط لا فعلا يعني عم نقرأ مع بعض يعني. نعم قال الشاعر حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن ايوه لغدر خائنة يقال ورجل خائن. خلصنا قال الشاعر حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن، للغدر خائنة مغلة الإصبع بس هنا يعني ولم تكن للغدر خائنة موضع مبالغة بالبيت، لكن يقال هو للمبالغة الأصل فيها، والصار يقال للخائن مطلق خائنة لأنه عم يقول حدثت يعني عم يمدحه، حدثت نفسك بالوفاء ولم أنت ما بتعرف الغدر ولم تكن للغدر خائنة. إذا خان كثير الخيانة معنى بخون شوي، لا خائنة صارت الخائنة للإنسان العادي، يقال للخائن خائنة وجاز لأنها تستعمل للتالي المبالغة، وإلا بيصير يعني مو مناسب يعني بلاغة البيت راحت. انتبهتوا نفي المبالغة؟ ايوة مبالغة. ايه وملك ليس الله ظلام إيه سبحانه وتعالى، إيه يعني ليس سبحانه وتعالى بظلام للعبيد، وسبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم والله إذا لم نقول هيك ممكن هذا وليس إن الله. نعم لكن في إلى شيء ثاني سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال. نعم للغدر خائنة مغلة، لكن أنا هيك يعني ممكن يكون أنه بدون مبالغة صار اسمه خائن لكن عللها تكون للمبالغة. نعم واللي عم تحكي وارد يعني. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما على خائنة أي معصية. نعم قال ابن عباس على خائنة على معصية، شيء ثاني لا على خائنة على معصية أعم يعني. نعم من كون خيانة. نعم وقيل كذب وفجور. نعم وكانت خيانتهم نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. هذول هذا فجور كبير. نعم كيوم الأحزاب وغير من همه بقتله وسبه قريضة بقتله. نعم إلا قليلا منهم لم يخون فهو استثناء متصل لأن منهم. نعم فهو استثناء متصل من الهاء والميم اللتين في خائنة منه. في على خائنة منهم إلا قليلا منهم، منهم جابة إلا قليلا منهم فهو استثناء متصل منهم الهاي والميم اللتين في خائنة منهم لأنه إلا قليلا منهم، لذلك يعني نص عليها أنه منهم يعني ليس من غيرهم لذلك متصل. فاعفوا عنهم واصفحوا في معناه قولان فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة. وهم أهل ذمة يعني والحال أنهم أهل ذمة. نعم القول الآخر إنه منسوخ بآية السيف. نعم وقيل بقوله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة. يعني فانبئ، المراد بالآية هو فانبئ، هو يعني مسوخة به فانبئ، يعني فمشابع يعني فانبئ كان أولى. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحب، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحب، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا عزة الإسلام وذل عدوه، وعليك باليهود وأعوانهم فإنهم لا يعجزون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين.